الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قد قرأنا معا ما عنون له المصنف بقوله العداوة والنفور بين الناس والكتب، فذكر هذه المشكلة وهذا الداء العضال الذي تفشى بين المسلمين في الآونة الأخيرة والأزمنة المتأخرة، ثم ذكر أسباب العداوة والنفور بين الناس وبين الكتاب، وذكر من هذه الأسباب بعضا منها، وكنا قد انتهينا منها ووقفنا عند العلاج، وقلنا إن العلاج هذا الذي ذكره المصنف أطال فيه حتى إنه جعله عمود الكتاب ومحور الكتاب الرئيس. ذكر المصنف العلاج وأطال فيه وجعله محور الكتاب الرئيس، ذكر 25 وسيلة للعلاج وأطال فيها لأهميتها، وأخذت معظم هذه الرسالة، واستطرد في بعض أساليب العلاج التي ذكرها أيضا، واستفتح هذا الفصل أو هذا الباب بقوله وعلاج كل نقص وعيب لا بد فيه من الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه واللجوء إليه بالدعاء، وبعد ذلك ومعه الإقبال على الأخذ بالعلاجات الأخرى ومنها. وهذا جيد من المصنف أنه بدأ أول ما بدأ وهو يعمم، ليس علاج هذه القضية بذاتها، وإنما علاج كل عيب، علاج كل عيب ونقص لا بد فيه من الاستعانة بالله. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه واللجوء إليه بالدعاء، وهذا هو مفتاح يعني القبول والولوج في كل شيء يشكل على الإنسان وفي كل شيء يستصعب على الإنسان، أن يتعلم كيف يستنطر من رحمات الله سبحانه وتعالى ومن بركاته بالدعاء وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وبصدق التضرع إليه، أن يهبه هذا الذي يسعى في تحصيله، خاصة هذه الأمور العالية والمطالب العالية النبيلة، طلب العلم مثلا ونحو ذلك. الإنسان لا يتكل على قوة حفظه ولا على قوة بدنه في الذهاب والمجيء إلى الدروس ونحو ذلك، وإنما يظهر بين يدي الله سبحانه وتعالى الفقر وتضرع والاستكانة. والله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقلنا فيما درسنا من قبل أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، أن هذا مما يطلب من الله سبحانه وتعالى وحده. إياك نعبد يعني نعبدك وحدك سبحانك لا نشرك بك شيئا، وإياك نستعين يعني نستعين بك وحدك، لا إله إلا أنت، لا نستعين ولا نتوكل على أحد سواك. وإذا كانت هذه الاستعانة في العبادة إياك نعبد وإياك نستعين، فالعلم عبادة القلب وصلاة السر، هذا العلم لا ينال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى وبصدق اللجوء إلى الله عز وجل. ولذلك جعل المصنف هذه المقدمة كالمفتاح وفصلها، لم يجعلها نقطة من النقاط التي ذكرها في العلاج، لأن هذه تستحضرها معك في كل أمورك وشؤونك وأحوالك. وعلاج كل نقص وعيب لا بد فيه من الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه. ومن اعتدى هذا وجرب وعرف مثل هذا فهو الموفق، الموفق حقا، وإلا هذا ليس كلاما، نقوله في المجالس وتكون يعني أحوالنا عارية عن مثل هذه الحقائق، وإلا فالإنسان بدون هذه المعاني ليس بشيء وليس منه شيء ولا هو بشيء. ثم ذكر المصنف بعد ذلك العلاجات، وذكر أول ما ذكر معرفة فضل العلم وشرف أهله وبيان أهمية القراءة وهي أهم الوسائل لتحصيله، ويتكلم عن القراءة، والقراءة هي السبيل لتحصيل هذا العلم. فإذا كان الإنسان يعرف فضل العلم وشرف العلم الذي يسعى في تحصيله، فلابد أو لا شك أنه سيكون جادا في القراءة، سيقرأ ليتعلم ويمحو الجهل عن نفسه. وهذا الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما ينزل اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ومرت معنا بعض هذه المعاني. إذن أولا معرفة فضل العلم وشرف أهل العلم وبيان أهمية القراءة وهي أهم الوسائل لتحصيل هذا العلم، ولا يستطاع هذا العلم إلا بإدامة ومداومة القراءة للتعلم وللحفظ ونحو ذلك. ثم ذكر من فوائد القراءة التي تذكر للترغيب فيها. ثانيا قال تشجيع الناس على القراءة، وذلك عن طريق إقامة معارض الكتاب، وذكر جملة مما يعني من الأفكار التي تساعد على تشجيع الناس على القراءة. مسألة إقامة معارض الكتاب هذه سنتطرق نحن منها إلى مسألة أخرى، وهي زيارة معارض الكتاب. دائما الإنسان يذهب إلى المعارض التي تنشر فيها الكتب وتكون مجمعا لدور النشر ويعني ملتقا للدور المختلفة التي تنشر كتب العلم. في الحقيقة زيارة هذه المعارض مما يحث طالب العلم على القراءة ويهيج عنده هذه يعني هذه الرغبة في القراءة والاطلاع، لأنه حينما يزور معرض الكتاب وينظر في هذه الكتب وتنوع هذه الكتب وينظر في أسمائها وينظر في الفهارس وينظر في المقدمات ويقرأ، سيصير عنده شوق لكشف هذا الغموض والغوص في هذه البحار التي لا نهاية لها ولا ساحل لها. في الحقيقة فوالله من زار معرض الكتاب فإنه لا شك سيخرج من معرض الكتاب مشحون الذهن وعنده تطلع للقراءة ونهم في القراءة، ربما يأخذ هذا منه وقتا ويزول، وربما يستديمه إلى ما بعد ذلك إذا أخذ بالأسباب الأخرى المعينة، لكن هذا في حد ذاته سبب من الأسباب الرئيسة أن الإنسان يكون دائم الصلة بمثل هذه المعارض. ومن زار معرض الكتاب ونظر في دور النشر وتنقل بين دور العرض أو صلاة العرض ونحو ذلك عرف هذا المعنى وذاقه. ثم يعني تفريعا على ذلك أن تزور المكتبات الكبيرة في بلدنا وفي بعض البلدان الأخرى، مكتبات كبيرة، مكتبات تحوي كتبا يعني ضخمة، والمكتبات عندنا يعني معروفة بأسمائها. فأنا أوصيكم بالذهاب لهذه المكتبات وإن كنت لن تشتري شيء. بعض الناس يقول أذهب لمعرض الكتاب، أنا ليس معي مال، ولو معي مال ليس بالكثير الذي لأجله أذهب وأتنقل وكذا وكذا وكذا وكذا. من الخبرة أن تعلم أنك إذا نزلت المعرض ولم يكن معك المال الذي ستشتري به الكتاب، فإنك ستطلع على الطبعات الجديدة وعلى الكتب الجديدة التي نزلت، ولا شك أنه مثلا هناك رسائل ماجستير، رسائل دكتوراه تنزل في علوم وفنون كثيرة جدا، فأنت تطلع تقرأ هذا العنوان صرح عندك نوع من الخبرة. أول مرة بتنزل معرض الكتاب تجد عندك شيء من التايه، لا تستطيع أن تميز أين أذهب وأي شيء أشتري ونحو ذلك. مرة يصير مثل البيت عندك، تعرف أين تدخل أين تخرج. حد فينا بتلخبط في بيته وهو داخل مش عارف الأوضة دي أوضة إيه وفين يروح المطبخ وفين يروح الحمام، يصير المعرض بالنسبة لك هكذا. والله تعرف كل شيء فيه، تعرف في المكتبة الفلانية في الجناح الفلاني على اليمين وانت داخل في كذا، تعرف المكتبات التي تقف عندها والمكتبات التي لا تقف عندها. ما فيش حد سيسقيك هذا في كوب مرة واحدة، وإنما أنت تسأل وتستفيد من خبرات الآخرين. ومع ذلك لابد من التجربة الشخصية، تذهب أنت وتزور المعرض وتنظر فيه وتقف في بعض المكتبات، وبعد ما تقف فترة تلاقي نفسك ما حصلت الشيء، تشتري كتاب في مرة وتجد طبعة أخرى أفضل منه فتندم لكنه يعني مدفوع الثمن أنك تتعلم وتعرف تصير عندك خبرة. بعد كده يأتي الناس إليك يسألونك يسألونك أذهب لمكتبة كذا فين، تقول له في الجناح الفلاني في المكان الفلاني، وأنت سعيد من داخلك. الكتاب الفلاني ما هي أفضل طبعة فيه؟ سعيد ليس بغرور يعني أقصد، وليس برؤية النفس وكذا، ولكن سعيد بمنة الله عز وجل عليك، بفرحك بأن الله سبحانه وتعالى قد علمك مثل هذا. انتبه لهذا المعنى، وإلا ففي حد فاصل بين الاثنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هناك فرح بالحق وهناك فرح بالباطل. المهم الشاهد يعني هو هذا الذي أردت أن أنبه إليه، مسألة زيارة المكتبات. عندنا هنا مكتبات عامرة حافلة، اذهب إلى هذه المكتبات، ربما تقضي فيها يوما ولا تنتهي من رف واحد فيه، رف واحد. لا تستعجل، انظر في فقط في جانب كتب العقيدة. أنت تحب العقيدة مثلا، هنا تدرس العقيدة وحسيت بشيء من الأنس بينك وبين العقيدة، شيء من الأنس بينك وبين الفقه، تريد أن تستجيب فتسأل أي كتاب أشتري وكذا، وتذهب إلى هذه المكتبة وتسأل عن هذا الكتاب، تتصفح بقية الكتب، تعيش بين الكتب، تأخذ وقتا مثلا من الظهر للعصر، من المغرب للعشاء، أي وقت، فيحصل عندك نوع من الأنس مع الكتاب. المصنف ذكر إقامة معارض الكتاب، ونحن استطردنا في مسألة زيارة معارض الكتاب والأماكن التي توجد فيها الكتاب بكثرة. اسألني أنا إن كان عندك. طيب خليك في اللي هنا الأول. هنا مكتبات جيدة وعامرة وفيها كتب كثيرة، بدون ذكر أسماء حتى لا نروج لأحد هذه المكتبات يعني. مكتبات خاصة، مكتبات لبيع الكتب، مكتبات لبيع الكتب، لكنها مكتبات كبيرة فيها كتب كثيرة ونحو ذلك. طيب هذا الذي ذكره المصنف أولا، تشجيع الناس على القراءة، وذكر عن طريق إقامة معارض الكتاب، إقامة محاضرات عن القراءة، تنشئة الأطفال منذ نعومة أظفارهم على حب القراءة ومحبة الكتاب، تشجيعيا ماديا بالجوائز ومعنويا بالثناء وانتقاء الكتب المشوقة للطفل ذات الموضوعات الملائمة والأسلوب القصصي والعبارة السهلة والألوان الجذابة والأحرف الكبيرة والقراءة جملة جملة، وأن يوفروا من مصروفاتهم لشراء الكتب، هذا مع إرشاد الطفل للاعتناء بكتابه والمحافظة عليه. وذكر في الهامش جملة لطيفة اقرأوها أنتم، قال: وينبغي الحذر من القصص الخرافية التي تخيف الطفل وتفسد خياله، وينبغي الاعتناء بالقصص التي تحكي سير عظماء هذه الأمة وأبطالها من الصحابة والعلماء والقادة لتكوين المثل التي تحتذى في نفس الطفل. هذه الجملة أردت أن أقرأها يعني لي ولكم، لمن عنده أطفال ويعتني بتربيتهم وتنشئتهم، فهذه مسألة مهمة جدا، مسألة تنشئة الأطفال على حب القراءة. أن تجعل لابنك إذا كان صغيرا تحدثه عن القراءة، تحدثه مجرد حديث فقط، وإذا كانت لك مكتبة يعني من أي حجم كانت صغيرة أو كبيرة تحدثه هذه الكتب، أنا أريدك حينما تكبر أن تقرأ هذه الكتب وتقرأ أضعاف هذه الكتب، ما بالك إذا قرأت هذه الكتب وصير عندك علم وكذا وكذا وكذا، ولا تزال تحدثه عن القراءة وحب القراءة حتى يحب القراءة، ثم تربيه على حب القراءة، فتأتي له كما ذكر المصنف الكتب المشوقة للطفل ذات الموضوعات الملائمة والأسلوب القصصي والعبارة السهلة إلى آخر ما ذكر. وانظر إلى أسلوب آخر من الأساليب التي ذكرها المصنف، أن يوفروا من مصروفاتهم لشراء الكتب، وهذا كنا نعمله حين كنا صغارا، كنا نوفر المصروف لا نشتري به إلا القصص والمجلات وكذا وكذا وكذا. صحيح كانت في وقتها ربما غير منضبطة ونحو ذلك، لكن عودت الإنسان القراءة. ربما كنا نسهر ليلة بكاملها لا نفعل شيء، لا يحدث أحد منا أخاه بشيء، إلا أن كل واحد عاكف على قصة من القصص طوال الليل إلى الفجر نقرأ فيها، وننزل نصلي الفجر ونطلع ننام. فكانت ذكريات، برغم أنه الإنسان لا يذكر مثل هذا إلا يعني على سبيل الفكاهة وعلى سبيل يعني أنها لم تكن منضبطة، ولكن هذا السن كان صغير، لكن لما كبر الإنسان تعود على هذا، لم تحصل عنده وحشة بينه وبين الكتب. أنت تحتاج إلى هذا مع ابنك، أن يعني تحفزه على، ربما والله كنا نسافر أحيانا إلى الإسكندرية أو غيرها نشتري بعض القصص أو نحو ذلك. فهذه مسألة مهمة جدا. ولاحظ دايما إنه مسألة التربية بالقدوة التي ذكرها المصنف هنا، مسألة التربية بالقدوة، القدوة إذا تركت ابنك ربما تكون القدوة سوبرمان، الوطواط، النينجا، مثل هذه الأشياء، يحكى في السبعينات حينما أول ما نزلت هذه القصص أن بعض الأطفال ألقوا بأنفسهم من الشرفات من شرفات المنازل يقلدون هذه القصص التي قرأوها. هذا يطير في الهواء، لماذا لا أطير أنا والطفل مخيلته؟ يعني أعرف بعض إخواننا لبس هذه الملابس وبعدين مشكلة، ابنه هذا الولد الصغير الكرة، أخته الصغيرة الكرة طارت منها فوق الدولاب، ماذا يصنع؟ هو كان لابس جاهز، طلع فوق الدولاب رملها الكرة ونط ورا الكرة فنزل طبعا يعني متكسر، صلى الله السلام والعافية رب سلم يعني. الحمد لله نجاه الله سبحانه وتعالى، لكن الولد نزل يعني حالته صعبة جدا. فربما نتيجة هذه هذه الخيالات التي ربما تفسد الأطفال. فطبعا مسألة القدوة أو المثال هي أحد العناصر الأساسية الحاسمة في تشكيل في بناء القيم ومنظومة القيم والاتجاهات والأفكار والسلوك عند الطفل في المنشأ. العلماء يقولون الطفل لم يولد بالجينات التي فيها القيم والمثل ومثل هذه الأشياء، ومن قبل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه. فالطفل الصغير يخرج إلى المجتمع ويجد هذه القيم والقدوات فيتمثل بها. لو الطفل بيتفرج على التلفاز سوف تصير القدوات عنده هم ما يراه في التلفاز، ما يراه من الممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات والراقصين والراقصات، وتسأله تريد أن تصبح ماذا عندما تكبر؟ يقول لك إيه فلان الفلاني اسم نجم من النجوم، هذه هي النجوم عند هؤلاء القوم، النجوم وأخبار النجوم، النجوم عندهم هم هؤلاء. فيطلع الطفل يكبر الطفل الصغير على ما نشأ عليه إن هذا هؤلاء هم القدوات، ولذلك هؤلاء يأتون في البرامج التلفازية يحدثونه في كل شيء، يبقى لاعب كرة ويسألونه في الاقتصاد ويسألونه في يعني مصير الأمة ونحو ذلك، يسألونه في الثقافة والفكر وكذا وكذا وكذا. يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل هذا. طب الطفل لما يرى مثل هذه المدى الكبير يخاف عليه من مثل هذه الأشياء أن تتشرب إلى نفسه. لما يكون البطل المسلسل أو الفيلم حرامي، حرام وطول القصة مطارد، طول القصة مطارد، وهو يا رب لحسن يدركوه يمسكوه لما يكون كذا وكذا وكذا ممن لا خلاق لهم، يا رب سوف يعرف أباها بأنها تفعل كذا وكذا وكذا، يا رب ما يعرف، هل يصح هذا؟ هذه هي القدوات وهذه هي القيم التي تربى في نفوس النشأة والأطفال منذ نعومة أظفارهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن خصائص الشخصية والمستويات العقلية، ليه بيقولوا الطفل المصري هو أذكى طفل وبعدين بعد كده لما يكبر يصير مفيش أي طفل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه الطفل إذا تربى في, في, في, في بيئة يشرب من هذه البيئة. هذه الإفرازات التي نبكي عليها هي انعكاس للواقع الذي نعيشه، مش كده؟ انعكاسات للواقع. والطفل ده طلع هذه المناهل التي شرب منها، فكبر الطفل على مثل هذه الأمور. لهذا يحذر المصنف، يقول ينبغي الحذر من القصص الخرافية التي تخيف الطفل. إياك أن تستعمل مع ابنك مثلا تريد أن تخيف، أوعى تطلع من الباب، عارف من الغولة برا في إياك أنت تفسد خياله وفي نفس الوقت تجعله معقد نفسيا، تجعله ممن يخاف ويهاب، ليس جسورا ليس جريئا، تزرع في قلبه بذرة الخوف. عارف أم رجل مسلوخة برا حتى لو ما نمتش هتجيلك في المنام، طب وليه لماذا وينام يحلم بهذه الأشياء؟ هذا إفساد لعقلية ونفسية الطفل. ومن الغولة أم رجل مسلوخة وكذا وكذا وكذا، هذه أشياء موروثات في غاية ما يكون من الإفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى الجانب الآخر الذي يحكيه المصنف، وينبغي الاعتناء بالقصص التي تحكي سير عظماء هذه الأمة، تحكي لهم عن عظماء هذه الأمة كأبي بكر رضي الله عنه وتحكي له عن مواقف أبي بكر، لاش لن تعدم والله يا أخوان، يعني أبسط إنسان فيكم وليس فيكم بسيط إن شاء الله يستطيع أنه يحكي لطفل صغير سواء كان ابنه أو يعني طفل يدرس له، يحكي له عن أبي بكر ومواقف أبي بكر، عن عمر رضي الله عنه ما يحضره من سيرة عمر، من سيرة خالد، من سيرة يعني عثمان وعلي، وكيف كانت شجاعة علي رضي الله عنه وكذا وكذا وكذا. كلكم يحفظ كيف نام علي مكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج للهجرة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم مثلا، ما يحضرك من هذه القصص، يكفي يكفي لطفل صغير أن يتربى على القدوات، تقول له هؤلاء هم قدواتنا، هؤلاء هم أجدادنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاه. اقرأ بقية هذه الفوائد جميلة جدا وطيبة، هذه التي ذكرها المصنف، إنشاء مكتبة في البيت بشكل منتظم وأنيق جميل قوي، إضافة إلى ما ذكره المصنف جميل جدا، إنك تجعل لابنك إذا كبر شيئا تجعل له يعني منضدة بجوارك في مكتبتك أو في غرفتك، وتجعل له يعني كرسي يجلس عليه، وتضع أمامه بعض الكتب وتجعله يعني يشابهك في مثل هذا، تقول له اجلس هنا هذه مكتبتك، تعمل له تقول له رف هذا هذا الرف في المكتبة يخصك، ضع فيه كتبك وأشياءك وحاجاتك ونحو ذلك، فتربيه على إيه؟ على حب الكتب والاتصال بها، وإنه بقى أصبح له دق مسمارا هنا في هذه المكتبة، ربما في يوم من الأيام يعني يحدث نفسه أن تصير كلها له وأنت تحدثه بهذا أيضا. التدرج في قراءة الكتب، المسألة الثالثة التي ذكرها أو العلاج الثالث، الثالث من العلاجات التي ذكرها التدرج في قراءة الكتب، قال وهذه مسألة غاية في الأهمية حتى أكاد يكون عليها مدار النجاح والفشل في القراءة. مسألة التدرج هذه مسألة مهمة جدا، يعني استطرد فيها المصنف استطرادا جيدا وأطال فيها النفس بعض الشيء لأهميته. يقول مسألة التدرج في القراءة مسألة غاية في الأهمية حتى أكاد يكون عليها مدار النجاح والفشل في القراءة. وقبل الكلام عن شيء من التفصيل في البداية الصحيحة في القراءة، يحسن عرض القضية المهمة الآتية، وهي مراحل القراءة للإنسان عبر سنين عمره، وقسم هذه المراحل إلى خمس مراحل. المرحلة الأولى مرحلة بداية القراءة، أن تضع أول قدم لك على الطريق، أن تضع أول قدم لك على طريق القراءة، تحبيب القراءة إلى النفس والانجذاب إليها. أول شيء أنك تدخل، بس تفتح الباب وتلج تدخل، تحبب القراءة إلى نفسك وتنجذب إلى القراءة. قاله تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى كثير من أسلوب التشويق والإثارة، مثل ما هو موجود في مواد معينة كالسيرة والقصص، وسيعلق على هذا بعد ذلك، يعني سيذكر لك مسألة التدرج في كثير من الفنون وسنأتي عليها ونضيف إلى ما ذكره. بعد ذلك القراءة الجادة، المرحلة الثانية، المرحلة الثانية مرحلة القراءة الجادة بالكيفية السليمة، وهذا يحتاج إلى كثير من الصبر والمصابرة، وكثيرا ما يشعر القارئ في بداية هذه المرحلة بقلة الثمرة وضعف الحصيلة. أنت عارف لما تقرأ كثير قوي أو تذاكر ويكون الكتاب كبير تقول أنا مش فاكر أي حاجة، صح ولا لا؟ أنا حاسس أن أنا مش فاكر أي شيء. لا لا لا، إياك، كل ده مخزون، لا تحدث نفسك بهذا المعنى. المخزون ده ربما لما أقول لك سمع أو قول أنت كده ذكرت إيه تقول لي والله مش عارف، وأنت صادق، لكن هذه المعلومات ستخرج حينما يأتي لها نظير أو مثيل، أو يأتي سؤال يستدعي يستحضر منك الإجابة مما ذكرت. جرب هذا في نفسك، ستعرف أن هذا المفهوم خاطئ، أنك لما تقرأ وتحصل وتخزن تخزن جواك، ستأتي لحظة يخرج منها هذا المخزون بدون إرادة منك. أنا هقول لك دلوقتي سمع قول بس أنا العشر صفح اللي أنت ذكرته، قول لي والله مش عارف، والله فعلا مش عارف، أنا صادق مش عارف سردا. لكن لما تيجي تستحضر ده في مسألة أو تسأل سؤال أو تحتاج إليه في موقف عملي أو مثل هذه الأمور، ستخرج هذه المعلومة، فلا تبتئس، إياك، كل المعلومات التي ذكرتها، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمك هذه أن يلهمك ويرد إليك هذا العلم عند الاحتياج إليه. بعض المشايخ كان دائما يدعو هذا، وأسألك أن ترد علي هذا العلم عند الاحتياج إليه، كنت دائما أسمع منه هذه الكلمة رحمه الله. فهذه مسألة مهمة جدا، وهذا من أيضا من عمق الصلة بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ليس أنا حافظتي قوي. بعض الناس يقول أنا حافظتي قوي، نقرأ الشيء مرة واحدة أحفظه، طب وبعدين؟ ربما تحت الاستحضار هذا هو التوفيق، أنت ممكن تكون حافظ لكن تأتي بموطن الشاهد في المسألة أو تستحضر المسألة عند الحاجة إليها، هذا هو التوفيق بعينه الذي يستجلب من الله سبحانه وتعالى. هذه القراءة الجادة التي ذكرها، ثم القراءة التحصيلية التي يعني يكون فيها الإنسان قد صار إلى يعني إلى درجة من الفهم، إنه صار يفهم يعني قرأ كتاب في العقيدة واثنين وثلاثة وخلاص صار بقى عنده دخل في الفن، فهم لغة هذا الفن، فهم ألفاظ هذا الفن، فهم كلام أهل العلم فيه، صار عنده فهم لمسألة القراءة أو للفن الذي يقرأ فيه، نتيجة يقول المصنف نتيجة الاستمرار ومكابدته. ثم القراءة الناقدة، القراءة الناقدة حينما تتضح حينما تستطيع أن يعني تجعل لهذه الدرجة أو المرحلة الرابعة هذه، حينما تتكون الملكة عند الإنسان، تتكون عنده الملكة، قال حين تكتمل وتتضح معالم المنهج الرباني لدى القارئ المسلم، وتتكون الموازين الشرعية والقدرة على التقويم والنقد والمحاكمة، هذه هي الملكة. الملكة هي هذا الذي ذكره المصنف، فيستطيع بناء على هذا تمييز أخطاء الكتاب واكتشاف المزالق والانحرافات إلى آخر ما ذكر. حينما يصير عنده ملكة القراءة من كثرة القراءة والدربة تحصل له هذه الملكة. خامسا القراءة الاستقرائية، القراءة الاستقرائية ذكرها لك المصنف، وهي مسألة جرد المطولات. قراءة استقرائية يعني استقراء يعني إيه؟ تتبع. تتبع يعني أن تقرأ مثلا في مثلا قراءة استقرائية في الفقه، فتقرأ كتاب وتتدرج للذي بعده ثم تتدرج للذي بعده وهكذا، قراءة موسوعة حتى تصل إلى مثلا كتاب المغني أو كتاب المجموع للنووي أو نحو ذلك، فتستطيع أن تجرد كل هذه المجلدات الكثيرة لكتاب مثل المجموع أو المغني، وأنت تجد من نفسك انبساطا وراحة وربما طربا وفرحا. هذا الذي قصده بالقراءة الاستقرائية، إنه خلاص ينطلق الإنسان بعد تكوين الملكة إلى يعني عالم واسع رحب من القراءة لا يقف فيه عند حد. هذه مهمة جدا، مسألة مراحل القراءة للإنسان هذه مهمة، أعلم عليها لأهمية. يقول البداية الصحيحة في القراءة بعد هذا الاستعراض، البداية الصحيحة في القراءة، فيحسن بالقارئ المسلم أن يبدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالكتب الصغيرة قبل المراجع الكبيرة، وبالكتب الميسرة في الفن قبل الكتب المتقدمة فيه. هذه جملة من الفوائد مفيدة جدا ونافعة، وهي في بابها صحيحة يعني جيدة جدا. الكتب السهلة قبل الكتب الصعبة، لا تقول أنا كبرت في السن والمشوار طويل وأنا عايز أقفز، لا، إياك أن تقفز فتقع على يعني رقبتك. خذ العلم بالتدرج، ابدأ بالكتب السهلة قبل الكتب الصعبة، وبالكتب الصغيرة قبل المراجع الكبيرة. ليه؟ لأنك لما تقرأ كتابا صغيرا مثل هذا مثلا وتنتهي منه، سيعطيك دفعة، سيعطيك حافز نفسي، طب أنا كويس أنا بقرأ والحمد لله وخلصت. أنت مش تضحك على نفسك، بس دايما الإنسان يحتاج إلى المشجعات، إلى المشهيات، إلى ما يجعل عنده الحافز الدافع النفسي للإيه؟ لمسألة القراءة، إنه مفيش حاجز بينه وبين القراءة. كتاب مثل هذا بسيط 70 صفحة مثلا أو يزيد قليلا، لما تنتهي منه تشعر إنك يعني أنجزت شيئا. تقرأ في كتاب بسيط زي كتاب التبيان مثلا أو غيره، كتاب من كتب الأدب جميل طيب وكتاب يسير وفيه نفع كبير، تنتهي من الكتاب فتشعر إنك أنهيت كتابا آخر. كتابا المغرب، كتابا تلو كتاب، تشعر أنك أنهيت كتبا في فنون متعددة فيها مسائل متنوعة، فيحصل عندك نوع من الدافعية لأنك تخوض في هذا المجال. لذلك الإنسان إذا بدأ بكتاب صعب، ربما حتى الذي يحفظ القرآن في البدايات يمسك المصحف يعمل إزاي كده، صح ولا؟ يقول ياه وأنا مش حافظ إلا الحبة دول، ويقعد يقارن بين دول، يمسك دول ويمسك دول، فيلاقي دول مش عارف يمسكهم واللي حافظه قليل. كذلك في الكتاب، الكتاب لو كان كبير ربما يقف عنده القارئ يقول ايه ده كل ده، يقلب الكتاب هكذا كل ده انا اقراه امتى؟ ده تقراه ان شاء الله تقراه، لكن اجعل لنفسك هذه المشهيات قبلا، ابدا بالكتب السهله قبل الصعبه، بالكتب الصغيره قبل المراجع الكبيره، بالكتب الميسره في الفن قبل الكتب المتقدمه. هذه فائده جليله، لأن الإنسان إذا دخل في هذا ربما تحصل عنده عقدة، خلاص ما يستطيعش يفك الايه العقدة دي تاني، يدخل في الكتاب، الكتاب صعب، طب العلم ده صعب، طب خلاص انتهى الموضوع، ويصعب عليه ان يفتح هذا الايه القفل مرة ثانية. لكن اذا بدأ هذه البداية السهلة الميسرة يكون الامر عنده باذن الله يعني سهلا. طيب قبل أن نذكر جملة مما يعني المصنف قال في البدء في التفسير مثلا بكتاب كبير ومتقدم وفيه ذكر الروايات بالأسانيد ونحو ذلك، خلينا سأمليكم جملة من النصائح في هذا الباب مهمة جدا، نصائح للمبتدئين في القراءة. أولا شراء الكتب بعد الاستشارة. لو حنتكلم في البداية الصحيحة للقراءة للمبتدئ، أولا شراء الكتب بعد الاستشارة. في البدايات تحتاج أن تستشير في الكتب، تحتاج أن تستشير، طيب أنا أريد أن يعني أبدأ في الفن الفلاني، أي كتاب أشتري؟ فتسأل من حولك ممن سبقك من أهل العلم وأهل الذين لهم صلة بالكتب وفنون العلم. فهذه مسألة مهمة جدا، شراء الكتب بعد الاستشارة. ربما تكلمنا فيها قبل ذلك. أسباب العداوة. نعم. ثانيا قراءة الكتب الواضحة التي لا غموض فيها ولا تعقيد ولا تكلف، وهذه التي ذكرها المصنف، الكتب السهلة قبل الصعبة والكتب الصغيرة قبل المراجع الكبيرة. اجعل هذه هي الثانية، قراءة الكتب الواضحة التي لا غموض فيها ولا تعقيد ولا تكلف. ثالثا من الفوائد القراءة على شيخ أو بمعية طالب علم أحسن حالا منك، القراءة على شيخ أو بمعية طالب علم أحسن حالا منك. قال الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. من تفقه، هذه جملة احفظ هذه، من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة من الإنسان دائما يعني واحد يقرأ في كتب مثلا الفقه، وأنتم تحضرون الشيخ طارق حفظه الله مثلا، فيبين لك الغامض ويشرح لك المسائل ونحو ذلك، ويبين لك ثم يرجح لك مع الدليل ونحو ذلك. لكن أنت إذا قرأت وحدك تشعر أنك كأنك في يعني في التيه، أي شيء تقرأ وما هو الراجح وكذا وكذا وكذا، مسائل كثيرة جدا. أهل العلم سبقوك في مثل هذه الأمور فيأخذون بيدك إلى الطريق الصحيح، ويرشدونك إلى يعني المعنى القويم السديد، ويرشدونك إلى الـ الـ الـ الـ الـ المسألة بدليلها الصحيح. لهذا قال الشاعر: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيف والتصحيف في حرمي، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. طيب هذه الثالثة. الرابعة التدرج في القراءة، التدرج في القراءة، التدرج في القراءة. سيذكر لك المصنف جملة من هذه سنرجئها نقرأها من كلام المصنف، التدرج في القراءة سيذكر لك المصنف فالبدء في التفسير مثلا بكتاب كبير ومتقدم في ذكر الروايات بالأسانيد والأقوال ونحو ذلك، قبل البدء بكتاب يحوي معاني المفردات وكذا كذا، لا شك أنه أمر مخالف للحكمة إلى غير ذلك. وسنذكر أو سيذكر المصنف لك وربما نزيد على مثل هذا الذي ذكره المصنف أشياء بما يفتح الله سبحانه وتعالى. قلنا رابعا التدرج في القراءة، خامسا قراءة الكتب المشكولة ما أمكن، قراءة الكتب المشكولة لتأمن من الكتب المشكولة، أضف إليها الكتب المشكولة والمحققة، محققة تحقيقا جيدا وليس كل تحقيق يسمى تحقيقا، قراءة الكتب المحققة والمشكولة ما أمكن. سادسا الحذر من مزالق القراءة، الحذر من مزالق القراءة، وهذه مرت معنا، ومنها النقد قبل الفقه، أن ينشغل الإنسان بنقد النقد قبل الفقه. وهذه مرت معنا، أن ينشغل الإنسان بالنقد، نقد الكتاب وما فيه وكذا، وهذا كتاب كذا وكذا، وربما ينقد نقدا ليس يعني صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ربما يقول المصنف كذا وكذا وكذا، أو نقل كذا أو قال كذا. وهو ثانيا التعالم أيضا من مزالق القراءة، وهذا يحدث لمن تقدم به الحال في العلم ونحو ذلك. التعالم يعني ادعاء العلم. هذه السادسة مش كده، اللي هي الحذر من مزالق القراءة. سابعا البعد عن الكتب المشوشة، البعد عن الكتب المشوشة. فبعض الكتب تشوش عليك بلا طائل، فلماذا تدخل في مثل هذه الكتب؟ كالكتب مثلا التي تتكلم عن بعض المسائل الدقيقة من مسائل العلم التي ربما يخفى على الإنسان، وإذا دخل فيها تشوش. ثامنا عدم قراءة الكتب الموجهة لغيرك، عدم قراءة الكتب الموجهة لغيرك. بعض الناس مثلا يسمع عن أخ له أخذ مثلا دورات في الإدارة، فيقول يا سلام دورات وفلان صار كذا وكذا، طب ما أنا عايز أدخل في طب إذا كنت أنت ما لكش في الكلام ده خالص، شغال في حاجة لا تحتاج مثلا لمثل هذه الأمور، فلماذا تشغل نفسك بأشياء هي ليست موجهة لك، هي موجهة لأربابها، هو احتاج هذا فراح درس. بعض الناس يدخل في قصص التنمية البشرية والمش عارف إيه وكذا وكذا وكذا، يقول الناس يأخذون مثل هذه الأمور، طيب إذا احتجت إليها فأخذها تنتفع بها، وإذا لم تحتج إليها فاقرأ ما ينفعك. يقول المصنف حفظه الله: وإن من أسباب اضطراب البدايات عند البعض العجلة وفورة الحماسة والمبالغة في الثقة بالنفس، والصحيح الثقة بالله تعالى. ومن أسباب الخطأ في الابتداء أيضا وجود نوع من الغرور، فيقول صاحبه: أنا لا يهمني إن كان الكتاب كبيرا أو صغيرا، صعبا أم بسيطا، فأنا أفهم كل شيء، ولكن سرعان ما تصطدم إمكاناته المتواضعة بحبال المعلومات والأساليب العلمية القوية والأسانيد والروايات، فيكل ويمل ويترك القراءة مودعا الكتب بعقدة نفسية يصعب إزالتها. هذه المسألة مهمة، ومن حسن الترتيب في سياق في السياق الذي ذكره، من حسن ترتيب المصنف لكلامه وأفكاره، وكأنه لما قال لك الكتب السهلة والكتب الصغيرة قبل المراجع الكبيرة يعني لمح أن بعض الناس يقول تتكلم كتب صغيرة وكتب كبيرة، وكلام ده عند اللي بيخاف، عند الصغار، عند من لا يعني عند من يهاب القراءة. أنا واثق من نفسي وديني بس كده المجلدات وأنا أقرأ وكذا، وديني الكتب وأنا كهذا السؤال يعني ما تقول في من يقول إنما الشيخ يعطينا الخطوط العريضة فقط، وإنما بعد ذلك يمكن أن أعتمد على نفسي. هذا أيضا مما يعني يلمح فيه، يعني لما يكون في البداية ويقول مثل هذا الكلام فليس هذا الحسن. لما تكون في البداية لما يصل إلى مثل هذا وحده فنعم، أما أن يقول هذا في البداية، يكون لسه في البداية ويقول إنما الشيخ يعطينا الخطوط العريضة فقط، وإنما بعد ذلك يمكن أن أعتمد على نفسي، فلينظر في قلبه ويراجع، يعني يراجع نيته ويراجع ما في قلبه من هذا المعنى. ولا شك أن الإنسان حتى لو كبر فإنه يحتاج ربما إلى من هو أكبر منه يرشده ويعلمه، ولا زال أهل العلم يعني يحفظون مسائل وعندهم إشكالات، فإذا لقي بعضهم بعضا يقول طرحت على فلان أسئلة في كذا وكذا وكذا فجعل يجيبني. مين اللي بيطرح الأسئلة؟ عالم، عالم. وأقول لما لقيت فلان الفلاني من العلماء سألته في مسائل كذا وكذا فجعل يجيبني عن هذه المسائل. فالإنسان لا زال يحتاج إلى غيره. وهل هناك إنسان يعني حصل كل العلم وجمع كل المسائل؟ فما بالك بصغار الطلاب إن صح أن يسموا طلاب من أمثالنا. فالمسألة أنت فين ومثل هذه الشيخ يعطينا الخطوط العريضة وبعد ذلك بس سيبوني وأنا أكل الكتب أكل. هذا كلام يعني يخاف على صاحبه منه. طيب إذن كأن المصنف حينما أرشدك إلى مسألة الكتب السهلة والكتب الصغيرة والبداءة بمثل هذه الكتب ألمح إليك بالذي ذكره من يعني التنبيه على مسألة إيه؟ عدم رؤية النفس، وأن الإنسان لا ينظر في نفسه أنه يستطيع وأنه قادر وأنه كذا. فقال فيرتد إليه بصره خاسئا فيكل وهو حسير، فيكل ويمل ويترك القراءة. بعض الناس يأتيك ويقول لك أنا لا أكمل كتابا، أدخل في الكتاب وأقطع شوطا فيه ثم أتركه، هذه عقدة، هذه عقدة أخرى غير التي ذكرها المصنف، أقل منها. العقدة التي ذكرها المصنف عقدة يصعب إزالتها، إنه خلاص يصير حاجز بينه وبين الكتب. وهناك عقدة أخرى إنه يصير عنده قناعة إنه ما بيقرأش وإنه ما بيكملش كتاب. يسأل بعض إخواننا كثيرا في مثل هذه المسألة، يقول أنا أدخل في الكتاب الفلاني ولا أكمله، وأدخل في الكتاب الذي بعده ولا أكمله، وأقرأ في الفن الفلاني ولا أحصله، ثم أنتقل إلى الفنون. كثير التنقل. فهكذا مثل هذا الذي هذا حاله، يدخل ويخرج ولا ينتفع، ويأتي في النهاية يشتكي من نفسه أنه لا يكمل. ثم ذكر المصنف جملة مفيدة جدا، مسألة التدرج، البدء في التفسير مثلا بكتاب كبير ومتقدم قبل البدء بكتاب يحوي معاني المفردات الغريبة والمعنى الإجمالي. قال فاختيار تفسير مناسب كتفسير العلامة بن السعدي أو زبدة التفسير المختصر من تفسير الشوكاني رحمه الله خطوة مناسبة. زبدة التفسير أو تفسير السعدي، وكذلك البدء بكتب الخلاف في الفقه، يعني أيضا خطأ أنه يبدأ بكتب الخلاف، فمن الخطأ أن يبتدئ الإنسان الذي يريد أن يقرأ في الفقه بكتاب المغني مثلا قبل كتاب العمدة، وحتى العمدة صعب على الطالب المبتدئ، فيبدأ بالكتاب الذي يحكي قولا واحدا، يحكي قولا واحدا، وليس كتاب ربما بعض المبتدئين إذا نظر إلى كتاب عبارة عن متن وشرح تعبان في الكتاب، مش عارف يميز فين المتن فين الشرح، المتن داخل عنده، المسألة داخل عنده، وربما يحصل عنده خصوصا أنه الكتاب في المذهب الحنبلي. لكن إذا كان لك مثلا في البدايات معالجة لكتاب مثل كتاب الفقه الميسر، لا يلتزم بمنهج معين وإنما هو فقه الدليل، يذكر لك المسألة الراجح في المسألة ويذكر لك الدليل، وليس معنى هذا أن هذا الراجح مطلق. ربما أنت حينما تتدرج في طلب العلم تكتشف أن الراجح الذي ذكر لك أنت ترجح قولا آخر بعد النظر، بعد ما تصير عندك ملكة النظر والاستدلال والنظر في النصوص والترجيح بينها ونحو ذلك. لكن في الأول أنت أسير لما تقرأ وما يدرس لك، واضح؟ وهذا ليس عيبا، والخروج عن هذا في البدايات خطأ. إن الإنسان يقول طب وأنا ليه يعني أكون أسير يعني، تمام مش عايز أبقى أسير، لا، هو ده حال البدايات، وإذا لم تكن هكذا لن تصل. طيب تقرؤون أنتم بقية ما ذكره المصنف، والابتداء في السيرة، والابتداء بقراءة متن مختصر سهل في مجمل أمور الاعتقاد، وكذلك قراءة بعض رسائل مجدد الدعوة، وقراءة شرح مختصر للأربعين إلى أن قالوا مما يجدر التنبيه عليه. اللي فات دي مهمة جدا، لكن لأنها واضحة فمش محتاجة. ماشي، صفحة 30 كلها مهمة، صفحة 30 كلها، والتي قبلها الفقرة الأخيرة في صفحة 29 مهمة جدا. ربما إذا من الله سبحانه وتعالى علينا بالتكملة في منهجية الطلب سنذكر هذا بتفاصيله، التدرج في فلا نأخذ في التفسير ونحدثكم عن التفاسير وتنوع هذه التفاسير وكيف تبدأ في التفاسير بالكتب البسيطة وكيف ترتقي في هذه الكتب، وربما نتكلم عن ميزات بعض هذه الكتب ونحن ذلك لتوسيع المدار. قال ومما يجدر التنبيه عليه هنا أهمية القراءة في كتب المتقدمين ومعرفة قيمتها، ومما قيل في ذلك مؤلفات الأولين قليلة كثيرة البركة، ومؤلفات المتأخرين كثيرة قليلة البركة. وليست هذه قاعدة مضطردة في كل العصور، قاعدة عامة أغلبية، قاعدة أغلبية كما يقولون، يعني لها شمذ، واضح؟ هي قاعدة صحيح لكن ليست مضطردة. ربما يكون كتاب من كتب المتأخرين قد كتب الله عز وجل له القبول، لكن هذا من النوادر، لا يسير على القاعدة، لكن القاعدة التي ذكرها صحيحة ومهمة جدا إلى آخر ما ذكر. الفقرات التي بعد ذلك وربما لن نقف عندها كثيرا. المهم فيما ذكر الرابعة من خلاص احنا انتهينا من التدرج في القراءة بهذا الذي قرأناه. الرابعة هذه من ايه؟ من أساليب العلاج. انت متابع معي؟ الرابعة هذه التي في صفحة 33 تذليل صعوبة الكلمات الغريبة، مش ليس في الاستطراد، كل هذا الذي قرأناه استطراد في النقطة الثالثة. النقطة الثالثة التي هي التدرج في القراءة اللي بدأت معنا في صفحة 27، فيحسن بك عند النقطة الثالثة تكتب في الهامش تنتهي في صفحة 33. خليك مصحصح وانت بتقرأ دايما كده، وانت بتقرأ تكتب، لانه لما بتيجي تقرأ مثلا كتب شيخ الإسلام لتيمية ربما يستطرد 10-15 صفحة استطراد في مسألة مش هي موضوع الكتاب. فأول ما ترجع تاني للكلام تكون انت صاحي، خلاص رجع تاني للمحور الرئيس في الكتاب، فتحط قوس وتكتب إلى نهاية صفحة كذا أو إلى منتصف صفحة كذا أو كذا، بحيث يبقى أنت عارف، تحط تجعل قوسا بلون أو بالقلم الذي معك وتكتب استطراد إلى صفحة كذا، استطراد في مسألة كذا كذا كذا إلى صفحة كذا. خلاص واضح؟ هذا مما يعني تتدرب عليه وأنت تقرأ. طيب هذه المسألة الرابعة أو الأسلوب الرابع من أساليب العلاج أو النقطة الرابعة من العلاجات التي ذكرها المصنف، وسنقف عندها شيئا يسيرا لأنها مهمة جدا لطالب العلم. تذليل صعوبة الكلمات الغريبة باستخدام القواميس والمعاجم المختصرة، مثل مختار الصحاح، مثل مختار الصحاح وله طبعات صغيرة الحجم سهلة الحمل، يذكر كل كلمة بمعناها، من العلاجات التي ذكرها المصنف. أيضا تذليل صعوبة الكلمات الغريبة باستخدام القواميس والمعاجم المختصرة، مثل مختار الصحاح وله طبعات صغيرة الحجم سهلة الحمل، يذكر كل كلمة بمعناها. وأوسع منه المعجم الوسيط. ولمن أراد كتابا مختصا بالكلمات الغريبة في الأحاديث النبوية أن يستعمل كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لمعرفة المعنى. وستأخذ العملية وقتا في البداية، ويجد القارئ بعض الصعوبة، ولكن بعد حين سيعتاد الأمر، ثم إذا عرف معنى الكلمة الصعبة فلن يحتاج في الغالب أن ينظر في معناها مرة أخرى، وبالتالي ستقوى ملكته اللغوية تدريجيا مع كثرة القراءة. طيب هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة تذليل صعوبة الكلمات الغريبة. والكلمات الغريبة ضرب المصنف لها مثلا بما يحتاج الإنسان أن ينظر فيه إلى القواميس والمعاجم. طيب سنبدأ بما ذكره المصنف، ثم نذكر إضافة إلى هذا مسائل أخرى إن شاء الله. مسألة القواميس هذه مسألة مهمة جدا، مسألة القواميس والرجوع دائما إلى القواميس، قواميس ومعاجم اللغة. ودلك على المصنف على المعاجم البسيطة السهلة، مثل مختار الصحاح. مختار الصحاح طبعة دار المعارف، طبعة ممتازة جدا ومشكولة، ويحرص الإنسان في شراء هذه الكتب على الكتب المشكولة، لأنه صعب أن أنت تقرأ وتكون مشكولة شكلا منضبطا، وإلا فبعض الكتب مثل المعاجم هذه تكون مشكولة بما يعجم، بما يزيد على الإنسان الإبهام والإغلاق. لكن الكتاب خاصة القواميس، لأنك ما تعرفش تقرأ الكلمة بتصارفها، ما تعرفش تقرأ الكلمة بتصارفها، فيحتاج المحقق الكتاب أنه يضع لك الحروف، الفتحة، الكسرة، الضمة، السكون على الحرف والشدة، حتى تستطيع أن أنت تقرأ الكلمة تضبطها ضبطا صحيحا. فلذلك القواميس لا تأتي بأي قاموس هكذا حسب ما اتفق، لا، القواميس بالذات مختار الصحاح ولو طبعات صغيرة الحجم سهلة الحمل. يعني فيما يحضرني مختار الصحاح الطبعة الممتازة، أفضل طبعة له طبعة دار المعارف، هذه طبعة ممتازة جدا، وكانوا يعنون بإخراج هذه المعاجم والقواميس. يعني طبعة مثلا كتاب أيضا غير مختار الصحاح مثلا لسان العرب. نعم لسان العرب بالطبع دار المعارف ممتازة جدا ومشكولة شكلا جيدا. أيضا كتاب الفيومي رحمه الله كتاب المصباح المنير عندهم طبعة دار المعارف ممتازة جدا جدا، لكن إذا استطعت أن تحصل عليها فهي صعبة، لكن إذا أردت ولا بلاش خليها سر. هل أنت جبوها؟ اللي هو المتاح يعني المتوفر المتوفر مش في دار المعارف. لا لا ده سر. منين إيه ده سر وبالسهل كده أبو كتاب القاموس المحيط. نعم سر برضو. هذه الكتب تجدونها عند بائعي الكتب القديمة طبع دار المعارف. لا لا لا لا مش هتلاقي ولا في دار المعارف نفسها. في معرض الكتاب الأخير سألت البائع فقال والله عمالين يطبعوا في كتاب كذا وذكر لي أسماء كتب عجيبة، هو نفسه بيقول كتب عجيبة ومحدش بيشتريها، ونقول لهم يا أخوانا اطبعوا لسان العرب ولا اطبعوا كذا، الناس بتسأل عليه مش عايزين يطبعوا. هذا البائع صح الذي يبيع في المكتبة. فقال لي انتظر احنا قدمنا عريضة للمدير وسوف تطبع هذه الكتب المهمة قبل نهاية المعرض. عدينا عليه في نهاية المعرض قال والله ما وصلش. اتصلت عليهم من يومين ثلاثة قال والله ما في سور الأسبكية ممكن في سور الأسبكية وعند بائع الكتب القديمة. المهم كتاب مختار الصحاح للرازي من الكتب الجميلة جدا، وأجمل ما فيه أنه صغير الحجم وفي نفس الوقت يدلك على وزن الكلمة. يقول لك باب الكلمة بابه ضربة، يبقى أنت تقيس هذه الكلمة التي أنت تبحث عنها على ضرب، أنت تعرف تقول ضرب يضرب ضربا، فهذه الكلمة أيضا تكون على نفس النسق. لما يقول لك بابه كذا تعرف أن الكلمة على نفس الإيه؟ من نفس الباب، ضرب يضرب ضربا، ضرب يبقى بالفتح يضرب بالكسر ضربا، واضح كده؟ يبقى أنت تعرف تقيس الكلمة التي تبحث عنها على نفس الكلمة التي إيه؟ قال لك فيها بابه كذا. المعجم الوسيط جميل جدا وهو وسيط فعلا، حجمه كبير المعجم الوسيط حجمه ليس، لكن ربما قبل الوسيط بالنسبة لكم ويكفيك هذا المعجم الوجيز، المعجم المدرسي الوجيز الصغير هذا ده معجم، وكلاهما هم عملوا الوجيز عند الكتب القديمة بقى ده بثلاثة جنيه. ابحث عنهم ستجده رخيص الثمن وخفيف الحمل وصغير ومفيد جدا، مفيد وللفائدة. هو يديك تصريف، يعطيك تصريف الكلمة بطريقة أخرى، لا يقول لك بابه كذا ولكن يأتيك بالكلمة، الكلمة في الأول مكتوبة وبعدين في تصريفها الثاني يعمل لك شرطة كده ويحط لك فتحة أو ضمة أو كسرة تحت الكلمة، يبقى تعرف أن التصريف الثاني اللي هو المضارع بتاعها يعني ضرب يضرب يروح حاطط لك شرطة كده وحاطط لك تحتها كسرة، يبقى تعرف أن تصريف الكلمة في الماضي بالإيه؟ بالكسر أو بالضم أو بالفتح. خلي بالك من الفوائد المهمة جدا ماشي، وانت بتدور في الإيه في القواميس. هو لا يأتيك يقول لك بابه كذا لكن يعني يحميك من التحريف بأنه يعطيك الكلمة ويعطيك التصريف الثالث ضربا، واضح؟ عايز اجيب لكم كلمة من الكلمات خالص. نعم مختار الصحاح في طبعة دار الحديث أظنها يعني لا بأس بها، وإن كانت برضو مش ليست يعني له طبعات كثيرة، مختار الصحاح له طبعات كثيرة. أما المعجم الوسيط والوجيز فهذا مجمع اللغة العربية هو الذي يطبعه، فما لهش طبعات، هو طبعة المجمع مجمع اللغة العربية. والوسيط إذا كان غالي الثمن عليك شوية أو كبير الحجم عليك فمختصره، مختصر الوسيط هو الوجيز الذي يوزعونه في المدارس، ربما يكون عندك في الكتاب وانت رميه في حتة طلعه كده ونفض الغبار من عليه وضعه على منضدتك، مهم جدا. خلينا نرجع كده لأي كلمة من الكلمات أو نتقدم شيئا، مثلا بعد صفحة هي. مثلا صفحة 37 تكون في كراس ولا كراس ولا كراس، ترجع للمعجم باب الكاف والراء والسين، الكاف والراء والسين، فتجد أنه ضابط الكلمة إيه؟ الكراسة، وهي الجزء من الكتاب، وإضمامة من الورق تهيأ للكتابة فيها. ده اللي فين؟ اللي في المعجم، سهل عليك وضبط لك الايه الكلمة، وانت بتقرأ ستتعلم كيف يعني تبحث في الكراس، يبقى الكاف راسين ماشي، ترجع الكلمة الى الثلاثي، ترجع الكلمة الى الثلاثي منها الكاف والراء والسين، مثلا كلمة اخرى يعني على نفس النسق. المهم ان انت تضبط هذه الكلمات حتى لا تصير دائما يعني تنطق الكلمات خطأ ماشي. طيب هذا فيما يخص بعد ذلك المعجم، وقال لك المعجم الوسيط أكبر منه القاموس المحيط اللي أخونا سأل عنه، والقاموس المحيط إذا أردت أن تشتري فاشتري الطبعة المرتبة منه، الطبعة المرتبة، لأن القاموس فيها خلاف، القاموس هذه بالحروف حروف الهجاء أبجدية اللي هي أبجد هوز، لكن الألف بائية اللي هي ألف باء تاء ثاء. لا الأبجدية أبجد هوس، لما تقول الألف، لما تقول الحروف الأبجدية اللي هي يكون مرتب أبجد هوس، حطي كلم صعفص قرشت مش كده، هي دي الإيه، هي دي الأبجدية، لكن إذا أردت أن تقول تقول مرتب ألف بائيا أو على حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء ماشي. ها طيب ايوه بسبب جديه اللغه لا ما خلاص انا قلت لك بقى الفرق. طيب خلاص، فالمرتب من المعجم القاموس المحيط، هناك القاموس رتب على الحروف هكذا، يعني كلمه كراسه ستجد في الكاف باب الكاف فصل الراء مع يعني كاف والراء والسين هكذا بترتيبه، وإلا في القاموس القديم له ترتيبة تانية ما عليك منها. خلاص يبقى أوسع من هذا القاموس المحيط، وأوسع منه وأوسع كتاب لسان العرب لابن منظور، كتاب كبير في لكن يكفيك في هذا الكتب الصغار، تجعل هذا هذه الكتب على مكتبتك. ذكر المصنف لك أيضا من كتب الكلمات التي تأتيك بمعاني الكلمات النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير رحمه الله، كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا، كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، أي كلمة وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن شاء الله ستجدها في هذا الكتاب، كتاب جامع لألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب يعني بعض الكلمات حتى لما تكون عندك ضربة وتجد أن الكلمة ربما تكون من مظان ألفاظ الحديث وهي لم ترد في الحديث، ربما أنت تقرأ في كتاب مثل هذا والكلمة ذكرها المصنف لم ترد في حديث، ربما تفتح في كتاب النهاية فتستفيد معلومة جميلة جدا، لأنه يقول لك وردت في الحديث الفلاني يذكر لك الحديث وكذا، ربما تستفيد فائدة فقهية، ربما تستفيد فائدة يعني فوائد شتى، ألوان من العلوم شتى. فربما أنت تقرأ في أو تبحث في كتاب النهاية عن كلمة أنت تقرأ في في في كتاب ليست في حديث، ولكن تبحث عنها في كتاب النهاية لتعرف يعني أو تستفيد فوائد من بحثك في هذا. أفضل طبعة هو أفضل طبعة لا تحضرني، لكن طبعة دار ابن الجوزي اللي هي في مجلد واحد ربما تكون، لأن الطبعات التي في مجلدات كثيرة ربما طالب العلم المبتدئ يصعب عليه أنه يبحث، لما يأتيك مثلا تأتيك كلمة تبدأ بحرف السين أنت ما أنتش عارف السين في أي مجلد فتحتار وتبقى المسألة عندك صعبة، لكن لما يكون المعجم كله في كتاب واحد يكون سهل عليك. ولم أجد فيه فيما بحثت يعني لم أقف فيه على يعني أخطاء يعني أو أشياء، فهو في مجلد واحد طبعة ابن الجوزي في مجلد واحد كبير، طبع بعد ذلك طبعة محققة في مجلدين يعني يخرج لك الأحاديث ونحو ذلك، ولا أظن أن المسألة يعني واحد يبحث في قاموس ربما لا يعني تخريج الأحاديث وصحة الحديث من ضعفه، هو يحتاج أن يعرف معنى كلمة ويمر مرور الكرام، لكن في بعض المسائل ستحتاج أن تبحث أنت بنفسك وتكتب في الهامش صحيح ضعيف ضعفه فلان كذا كذا من الحديث، وربما يكون حول الحديث مسألة فقهية مثلا أو كذا فتكتب أنت مثل هذا أو تخرج هذا في كراسة خاصة بك كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر مهم جدا لك كطالب علم أنه يكون أيضا بجوارك، والكتب دي ما بتبقاش في المكتبة، وإذا كانت في المكتبة تكون في أقرب رف ليك كده، لأن دي زي إيدك وصابعك. الكتب اللي احنا بنمليها دي زي إيدك وصابعك كده، ما استغناش عنها أبدا، زي القلم والمسطرة وهذه الأدوات، هذه مثل الأدوات بالنسبة لك. فإما تكون على المنضدة التي أنت تطالع فيها دائما، وإما أن تكون تحت إيدك، يعني في أول رف وتستدير هكذا تأتي بالكتاب. واضح؟ طيب، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير رحمه الله، قال لمعرفة المعنى استقضي العملية كذا وكذا وكذا. طيب، إذا أردت كلمة تضبط كلمة، مثلا صحابي جرير بن عبد الله البجلي ولا البجلي، فتريد أن تضبط ثمامة ابن أسال ولا أسال ولا إسال، ولا كيف ضبط هذه الكلمة؟ فترجع إلى كتاب المغني في ضبط أسماء الرجال. كتاب المغني كتاب يسير بسيط صغير الحجم، المغني في ضبط أسماء الرجال. وهناك كتاب آخر أيضا في ضبط أسماء الرجال أكبر منه حجما بعض الشيء، توضيح المشتبه، توضيح المشتبه. ابن طاهر الهندي. طبع طبعة جديدة في الهند، طبعة محققة وجيدة، لا أدري إن كانت متوفرة أو غير متوفرة، آخر طبعة له هذه طبعة جيدة، تحقيق الشيخ العظمي، طبعة جيدة الأخيرة هذه. كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي، كتاب في مجلدين، كتاب كبير الحجم أكبر من المغني. ابدأ بكتاب المغني إن كان المغني يعني حصلت على المغني فجيد. طبعا دار الكتاب العربي المغني، والطبعة الجديدة طبعت في الهند. هذا إذا أشكل عليك كلمة في ضبط أسماء الرجال، القواميس تحتاجها في الكلمات الغريبة، وإذا أشكلت عليك كلمة لعلم من الأعلام ترجع إلى هذه الكتب، بعد ذلك ربما يعني الكتب الكبيرة ككتاب الأعلام للزركلي مثلا، أو كتب هذه متقدمة بعض الشيء وغالية الثمن على الطالب، فخليك في هذه الكتب والإكمال ونحوها، خليك في هذه الكتب البسيطة بداية. كتاب أيضا في ضبط الأماكن والبلدان والبقاع ونحو ذلك، سهل بسيط في مجلد واحد، كتاب أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك، أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك، أوضح المسالك. كتاب إذا أشكل عليك يعني مثلا دمشق ولا دمشق ولا كيف أقرأها أنطقها، ترجع إلى الكتاب يضبط لك هذه الكلمة كيف تقرأها. واضح؟ وهكذا بقية الإيه؟ الكلمات، مكان بلد من البلدان مثلا أشكل عليك كيف تنطق يعني اسمها، فترجع إلى هذه الكتب، أوضح المسالك من الكتب الصغيرة الحجم والنافعة في هذا الباب، أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك. لابن سباهي زادة، ابن سباهي زادة طبعا كتاب معجم البلدان أنتم تعرفونه، كتاب كبير وضخم. طيب، هذه بعض الكتب التي هي بمثابة الأدوات بالنسبة لك، تكون قريبة منك دائما حينما تحتاج إلى ضبط كلمة أو معرفة اسم رجل من الرجال، أو محتاج تعرف يعني اسم بلد من البلدان أو يعني مكان من الأماكن أو نحو ذلك، ترجع إلى هذه الكتب، هي بمثابة يعني المفاتيح بالنسبة لك. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.